إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعمة التواصل الاجتماعي إفساد أم إصلاح؟ فروى مسلم في مقدمة صحيحه وأبو داود في سننه حديث أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. وفي رواية عن عمر بن الخطاب وابن مسعود رضي الله عنهما، ولفظه: بحسب المرء من الكذب أن يحدث بكل ما سمع. قال النووي في شرحه لمسلم: ومعناه يكفيه ذلك من الكذب، فإنه قد استكثر منه. وفيه الزجر عن التحديث بكل ما سمع الإنسان، فإنه يسمع في العادة الصدق والكذب، فإذا حدث بكل ما سمع فقد كذب لإخباره بما لم يكن ابتداء. وقد تقدم أن مذهب أهل الحق أن الكذب هو الإخبار عن الشيء بخلاف ما هو عليه، ولا يشترط فيه التعمد، ولكن التعمد شرط في كونه إثما. وعليه فعلى كل من سمع كلاما فلا بد أن يتحقق ويتثبت منه. ثم روى مسلم في المقدمة باب النهي عن الرواية عن الضعفاء والاحتياط في تحملها، من حديث أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يكون في آخر الزمان دجالون كذابون يأتونكم من الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم، لا يضلونكم ولا يفتنونكم. قال النووي في شرحه: الدجالون جمع دجال. قال ثعلب من علماء اللغة: كل كذاب هو دجال، ويقال الدجال المموه، يقال دجل فلان إذا موه، ودجل الحق بباطله إذا غطاه. قلت: ثم حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من هؤلاء الدجاجلة الكذابين الذين يضلونهم ويفتنونهم ويفتنون الناس في دينهم ومعاشهم ودنياهم، ويتكلمون بما يخالف الكتاب والسنة وإجماع المسلمين، فيحدث الاضطراب والبلبلة والضلال، فنهى عن سماعهم حتى لا يضل الناس بهم، لأنهم هم الذين يتبعون المتشابه منه، يتبعون بذلك ويتتبعون أن يلبسوا على الناس والشعوب دينهم، فهم المفسدون في الأرض. كما قال الإمام ابن تيمية، قال: ما استدل رجل من أهل الأهواء والبدع والزيغ والانحراف إلا وكان في دليله ما يثبت على ضلاله، وهذا من خلال التدبر في كتاب الله وسنة النبي، ومن يرد الله به خيرا يفقه في الدين. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عائشة أم المؤمنين قالت: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم قال وفي هذا الحديث التحذير من مخالطة أهل الزيغ والبدع ومن تتبع المشكلات في الفتنة قلت قوله صلى الله عليه وسلم فأولئك الذين سمى الله أي سماهم الله في الآية بالاسم أو بالصفة والقاعدة الكلية العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني والوسائل لها أحكام المقاصد ولا بد من شرعية الوسيلة أيا كانت الغاية لا بد من شرعية الوسيلة وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان في الآية فأما أي سماهم الله في الآية فأما الذين في قلوبهم زيغ ابتداء عندهم الزيغ فيتبعون ما تشابه منه لكي ينصروا ضلالهم وفسادهم وما يكون ذلك كذلك إلا بالجهل في دين الله هذا هو طلب العلم فريضة على كل مسلم فأما الذين في قلوبهم زيغ والزيغ الانحراف عن الحق إلى الباطل وعن الرشاد إلى الغي وعن الهدى إلى الضلال وعن السنة إلى البدع وعن الصلاح إلى الفساد بسبب زيغهم وفساد قلوبهم حتى يفتنوا الناس شياطين وكذلك كانوا دجاجلة فتانون دجاجلة كانوا دجاجلة فتانين مفتونين ضالين مضلين كالشياطين خلقهم الله ليصبحوا فتنة وبلاء للناس قال الله تعالى يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إن جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون فهم أصلا زائغون عن الحق والهدى ومن ثم يتبعون ما تشابه منه وهذا الذي يحتمل الاحتمالات ولهم في ذلك مرتعا للتضليل والكذب وتحريف الناس وزيغهم عن الحق من خلال الوسائل والتواصل الاجتماعي سلبا وإيجابا فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم الله ورسوله يحذر من هؤلاء الدجاجلة الأفاكين لأن الله تعالى يقول لا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا قال السعدي في تفسيره ولا تتبع ما ليس لك به علم بل تثبت في كل ما تقوله وتفعله ولن يحدث التثبت إلا بالعلم الشرعي فلا تظن ذلك يذهب لك لا لك ولا عليك إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا فحقيق بالعبد أن يعرف أنه مسؤول عما قاله وفعله وعما استعمل به جوارحه التي خلقها الله لعبادته أن يعد للسؤال جوابا حديث النبي في الصحيحين كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته إلى أن قال والرجل راع في بيته في أهله ومسؤول عن رعيته قال أهل العلم الرجل الذي ليس له رعية فرعيته جوارحه لسانه نظره بصره كلامه نيته يده قدمه كل هذا جوارح ستسأل عنه فحقيق بالعبد أن يعرف أنه مسؤول عما قاله وعما استعمل به جوارحه التي خلقها الله لعبادته أن يعد للسؤال جوابا ذلك لا يكون إلا باستعمالها لعبوديته لله وإخلاص الدين لله وكفها عما يكرهه الله ورسوله قلت فانظر إلى المقاصد الشرعية الإلهية التي أراد الله بها الاستقرار الأمني أراد الله بها الاستقرار الأمني المجتمعي، أن يكون أمينا في القول والفعل والقصد والإخلاص والنية والرغبة في الإصلاح لا في الإفساد، لا سيما بالكلمة التي تهدم بها الأمم والدول، أن يكون صادقا صريحا في قوله، لا يتحرك ولا يترك ما أحكم من الكلام ويتبع المتشابه رغبة في منهجه الضال أو في هذا الذي يكتبه، ويظهر الله سبحانه وتعالى ما في قلبه وزيغه وضلاله وابتداعه على رؤوس الأشهاد، فيظهر منه كلمة يعلم ما في بطنه وما في قلبه. ربنا سبحانه وتعالى يستر ويفضح، له الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله، فعال لما يريد، يقول للشيء كن فيكون، فعال لما يريد سبحانه وتعالى. بالكلمة تهدم بها الأمم والدول، أن يكون صادقا صريحا في قوله، لا يترك ما أحكم من الكلام ويتبع المتشابه الذي هو دعامة أهل الزيغ والهوى والابتداع. وكذلك قال تعالى، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. قالوا في شرح الآية، وهذا أيضا من الآداب التي على أولي الألباب التأدب بها واستعمالها، وهو أنهم إذا أخبرهم فاسق بخبر أن يتثبتوا في خبره ولا يأخذوه مجردا، فإن في ذلك خطرا كبيرا ووقوعا في الإثم، فإن خبره إذا عجل بمنزلة أو جعل بمنزلة خبر الصادق العدل وهذا باطل وضلال، فحكم بموجب ذلك ومقتضاه، فحصل من تلف النفوس والأموال بغير حق بسبب ذلك الخبر ما يكون سببا للندامة، بل الواجب في خبر الصادق التثبت والتبين، فإن دلت الدلائل والقرائن على صدقه عمل به وصدق، وإن دلت على كونه كذبة ولم يعمل به. قلت هذا أصل من أصول الشريعة الإسلامية وهي قاعدة كلية، لذلك يتحسس المرء في كل ما يقوله وفي كل ما يسمعه تصفية بمصفات الدعوة إلى الله على بصيرة. وروى مسلم في مقدمة صحيحه عن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال، إن في البحر شياطين مسجونة أوثقها سليمان يوشك أن تخرج فتقرأ على الناس قرآنا. لا إله إلا الله. إن في البحر شياطين مسجونة أوثقها سليمان يوشك أن يخرج فتقرأ على الناس قرآنا. والله وتالله كانوا يأتون بكتب النصارى، ويتعمد البعض في المساجد المهجورة التي ليس فيها إمام ولا شيء، ويدخلون وناس جهاء يدخلون الإنجيل في صورة المصحف ويوضع في المكاتب التي فيها المساجد المهجورة. أمر عجب، نسأل الله السلام والعافية. إن في البحر شياطين مسجونة أوثقها سليمان يوشك أن تخرج فتقرأ على الناس قرآنا. قال أهل التفسير وأهل الشرح لهذا الحديث، معناه تقرأ شيئا ليس بقرآن وتقول إنه قرآن ليغتر به عوام الناس فلا تغترون، أي فلا تغترون بهؤلاء الكذابين الدجالين، فهم يصدقونهم لأنهم دجاجلة. الدولة الفاطمية المجرمة يهودية، فأفسدت عقيدة أهل السنة والجماعة من مئات السنين، وسموا أنفسهم بالفاطميين نسبة إلى فاطمة بنت رسول الله، رسول الله، كما في الصحيحين لما نزل قول الله تعالى، وأنذر عشيرتك الأقربين، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الكل، كل قبيلة وكل الناس، وقف على الصفا والمروة، وبدأ ببني طالب، ببني عبد المطلب وبني عبد مناف وكذا وكذا، ثم بدأ قال، يا صفية بنت محمد أنقذي نفسك من النار فإني لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة بنت محمد فإني لا أغني عنك من الله شيئا، فأنقذي نفسك من النار فإني لا أغني عنك من الله شيئا. وقال صلى الله عليه وسلم في رواه مسلم: من بطأ به عمله، وفي رواية: من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. خرج رسول الله كما في الصحيحين رجل من آل البيت ففعل شيئا يخالف الكتاب والسنة، فذكره بالاسم، ثم من باب دفع المفسدة وجلب المصلحة الصحابة لم يذكروا اسم الراوي أو ذكر، ومن بعدهم من المحدثين حذفه، فقال رسول الله: إن فلان ابن فلان، وبين: ليسوا لي بأولياء، إن ولي الله الذي إن ولي الله الذي يتولى الصالحين. القضية مرجعها إلى الكتاب والسنة والحديث الصحيحين، والذي نفس محمد بيده لو سرقت أو سرقت فاطمة لقطعت يدها. عندما تشفع أسامة بن زيد حب رسول الله وابن حب رسول الله أن يتشفع لامرأة لم يحدث لها حد، ولكن كانت أخذت شيئا لا يصل إلى الحد، فقال: والذي نفس محمد بيده لو سرقت فاطمة لقطعت يدها. هذا منهج أهل السنة والجماعة. إن في البحر شياطين مسجونة أوثقها سليمان يوشك أن تخرج فتقرأ على الناس قرآنا، فلا تغترون بهؤلاء الكذابين الدجالين، فهم يصدقونهم لأنهم دجاجلة يدجل على الناس دينهم ويلبسون على الناس أمرهم، ففسد بهم وبكلامهم الأخضر واليابس. وهذا أمر الشائعات التي تهلك ويهلك بها الدول، تهلك بها الدول، وتستخدمها كبار الدول لترويج ما يريدون ترويجه وقبوله حتى تشيع في الناس ويصبح حقيقة مسلمة لا جدال فيها، ثم يسفهون من علم حالهم ويسعون في تكذيبه، كما روى محمد بن ناصر المروزي في كتاب السنة عن ابن عباس رضي الله عنه وهو في حكم المرفوع لأنه غيب، فقال: ما من عام إلا يحيى فيه بدعة ويمات فيه سنة، أو تمات فيه سنة حتى تحيا البدع وتموت السنة، حتى تحيا كذبة وتموت حقيقة وصدقة، حتى تحيا خدعة وتموت بركة. فإن أهل الأهواء والفتن والباطل والابتداع والنفاق حالهم كذلك. روى أبو داود في سننه في كتاب الفتن والملاحم، وابن ماجه في سننه في كتاب الفتن باب التثبت في الفتن، من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كيف بكم وبزمان يوشك أن يأتي يغربل الناس فيه غربلة، وتبقى حثالة من الناس قد مرجت عهودهم وأماناتهم فاختلفوا وكانوا هكذا، وشبك بين أصابعه فقالوا: كيف بنا يا رسول الله إذا كان ذلك؟ قال: تأخذون ما تعرفون وتدعون ما تنكرون، وتقبلون على خاصتكم وتذرون أمر عوامكم. يأخذون ويعرفون وينكرون، إنما هذا بالعلم، إن لم يوجد العلم تصبح كل الأمة إلا من رحم الله تحت هؤلاء الدجاجلة. هذا هو، هذا خلاصة الإعلام الصحيح السليم الشرعي. في عون المعبود شرح سنن أبي داود قال أبو الطيب: قوله يغربل الناس أي يذهب خيارهم ويبقى أراذلهم وشرارهم، كأنه نقي بالغربال، ويغربل الناس فيه أي في ذلك الزمان غربلة، وتبقى أثالة أراذلهم، وهو ما سقط من قشر الشعير والأرز والتمر، التمر الرديء، من كل شيء قد مرجت اختلطت وفسدت واختلفت عهودهم وأمانتهم، أي لا يكون أمرهم مستقيما، بل كل واحد في كل لحظة على طبع وعلى عهد ينقضون العهود ويخونون الأمانات، واختلفوا وكانوا هكذا وشبك بين أصابعه، مرج بعضهم ببعض وتلبس أمر دينهم، فلا يعرف الأمين من الخائن ولا البر من الفاجر، قوله تأخذون ما تعرفون كونه حقا بالعلم، وتذرون وتتركون ما تنكرون بالعلم، أي ما تنكرون أنه الحق، ولا يتأتى ذلك إلا بالعلم ومعرفة الحق من الباطل والهدى من الضلال، وتقبلون على خاصتكم وتذرون أمر عوامكم. وفي رواية إلزم بيتك وأملك عليك لسانك. قوله أملك أي من الإملاك بمعنى الشد والإحكام، أي وأمسك عليك لسانك، يعني ولا تتكلم في أحوال الناس كي لا يؤذوك. وفي رواية وعليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العام، أي إلزم أكثر الناس من أهل العلم الحنابلة، فهموا وكانوا من علماء الأمة، كتاب وسنة وإجماع وحديث وتفسير ولغة، ثم اعتزلوا. فقالوا من أراد أن يعتزل يتعلم العلم الشرعي فليعتزل، لأن العلم الشرعي فرض كفاية لا فرض عين. وفي عهد السلف كان تبارك الله غالب الناس علماء، حتى عوامهم يعلمون الحلال من الحرام. فالإنسان إن أراد أن يعتزل فعليه أن يتعلم. فالشاهد كل شيء، إن لم يوجد العلم الشرعي هلك العباد والبلاد. أي ألزم أو إلزم أمر نفسك، واحفظ دينك، واترك الناس ولا تتبعهم. وروى ابن ماجه كذلك في باب التثبت في الفتن في سننه من حديث أبو موسى الأشعري قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بين يدي الساعة لهرجا. قلت يا رسول الله ما الهرج؟ قال القتل. فقال بعض المسلمين يا رسول الله إن نقتل الآن في العام الواحد من المشركين كذا وكذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بقتل المشركين ولكن يقتل بعضكم بعضا. الصلاة، الدعم السريع، مات حوالي أكثر من 250 ألف مسلم من الموحدين. لا إله إلا الله. ليس بقتل المشركين ولكن يقتل بعضكم بعضا حتى يقتل الرجل جاره وابنه وابن عمه وذا قرابته. هذا الذي يحدث في السودان، الأمر مرجعيته إلى الكتاب والسنة ومعرفة الحلال والحرام. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته. ستسأل عنك زوجتك، تسأل وأولادك ومن تحت إمرتك. لزاما وفرضا وحتما أن نتعلم العلم الشرعي. فقال بعض القوم يا رسول الله ومعنا عقولنا ذلك اليوم، احنا عندنا عقل واحنا بنقتل في بعض. فقال رسول الله لا، تنتزع عقول أكثر ذلك الزمان ويخلف له هباء من الناس لا عقول لهم، لا عقول لهم. قال السندي في شرحه قوله لا أي لا عقل معكم ذلك اليوم، العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني. كلنا لنا عقول، ولكن العقول التي لم تقم على الكتاب والسنة هلكت وأهلكت، ولا يكون ذلك إلا بالجهل وقلة العلم الشرعي. أي لا عقل معكم ذلك اليوم. ثم بيّن ذلك بقوله تنتزع، كما قال النبي في الصحيحين ليقبض الله العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ينتزع من هذه الأمة الرجال الصالحون أهل الحل والعقد العلماء، وتبقى حثالة من الناس أراذل الناس لأنهم لا يتعلمون العلم الشرعي. قال عقول أكثر ذلك الزمان ويخلف له أن يحصل ذلك النزع وبه هباء، أي ناس بمنزلة الغبار لا قيمة لهم. قال أبو موسى الأشعري بعد هذا الحديث ويل الله، يحلف بالله، إني لأظنها مدركتي وإياكم، ويل الله ما لي ولكم منها مخرج إذا أدركتنا فيما عهد إلينا نبينا صلى الله عليه وسلم ألا نخرج كما دخلنا منها. والحديث وثقه رجاله كما في البصير في مصباح الزجاج. قال صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة لهرجا لقتلا لفتنا لبلاء. وهذا في زمان الجهالات الهلاكة الفتاكة التي تهلك الأخضر واليابس، والله المستعان عليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فقد روى ابن ماجة في كتاب الفتن باب شدة الزمان من حديث أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سيأتي على الناس سنوات خداعات، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن، ويخون فيها الأمين، وينطق فيها الرويبضة. قيل: وما الرويبضة؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العام. وفي رواية: وينطق الرويبضة. قال ابن الأثير: تصغير الرابضة، وهو العاجز الذي ربض عن معالي الأمور وقعد عن طلبها، والتافه الخسيس الحقير. وقال ابن فارس في مقاييس اللغة: وسمي بذلك لقلته وحقارته، لا يؤبه له ولكن يتكلم في أمر العامة لفساد المجتمع الشرعي. وفي رواية: السفيه. قلت: فهذا زمن الرويبضة، الرجل الجهول السفيه الحقير الخسيس الذي لا فهم له ولا فقه ولا علم ولا حلم ولا حكمة ولا تعقل ولا تبصر ولا يعي ولا يدرك ولا يستوعب، وليس وراءه إلا الإفساد والخراب. ووجه فساده وخرابه تصدره للمشهد، وتكلمه ونطقه في أمور العامة والناس، فيأمر فيهم وينهى ويحكم ويوجه العامة، وهو لا دراية له بشؤون التدبير والتنظير والتفكر وممارسة المهام الصعبة العظيمة. فهو الرجل غير المناسب في المكان المناسب لضده، وفرق عظيم بين المنزلتين، وبون شائع بينهما، بين الحكيم العليم العاقل الفاهم المتبصر المتدبر الفطن الذكي العالم المدرك الصالح المصلح، وبين السفيه صاحب الهوى يفعل لنفسه ولو خربت الدنيا، بين السفيه الحقير الخسيس الذي يتكلم في أمر العام. لقد تصدر المشهد مفسدون مخربون مخربون حاقدون عملاء لأعداء الإسلام، شرذمة من القنوات الشيطانية أرادوا ولم يريدوا إلا ذلك، وهو خراب البلاد والعباد، وسقوط هيبة وزعزعة أمنها واستقرارها واقتصادها وأحوالها وشؤونها. يخرج مجرم يدعي أنه من أهل العلم ويقول: الأحاديث التي تبين أن النبي خاتم الأنبياء والمرسلين هذا كلام كذب. المجرم الكلب يقول هذا الكلام، وهو يتصدى ويتكلم باسم الناس. ووجه ذلك الفساد المستشري العريض هو التشكيك في أصول الدين الإسلامي الحق ومنهج السنة والجماعة. هؤلاء المجرمين الذين يشككون في الكتاب والسنة كما بينت قبل ذلك، هذا المجرم سلمان البحيري وإسلام البحيري كتبت فيه كتابا كبيرا وغيره. هؤلاء الذين ظاهرهم الإسلام، نسأل الله السلام والعافية. خالد منتصر ومراد وابا الذي أهلكه الله وإبراهيم عيسى، هؤلاء يشككون في كل آية وكل حديث وكل صحابي، لأن الصحابة هم الذين ينقلون الكتاب والسنة وإجماع المسلمين، فيشككون في هذا. وجه ذلك الفساد المستشري العريض هو التشكيك في أصول الدين الإسلامي الحق ومنهج السنة والجماعة الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، الذين قال الله لهم في عليهم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقول رسول الله كما في الصحيحين: خير الناس قرني. وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم: وأصحابي أمنة لأمتي، حفظ لها وضبط لأصولها وعقائدها وصلاحها حتى في مسائل الفتوى والاستنباط. وحديث الافتراق وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وفي رواية الجماعة، والجماعة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الصحابة، قال السلف الصالحون، علماء الأمة وقاداتها ومرشدوها، ثم يأتي ضال مضل ويقول على حديث مكذوب ويحرف فيه ويقول وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في الجنة إلا واحدة. أمر عجب، وهذا يروج على من لا يعلم الكتاب والسنة. طلب العلم فريضة على كل مسلم، اتقوا الله في أنفسكم وإلا هلكنا. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. الجاهل والفاسق والفاجر فساده يعم الصالح، فلله الأمر من قبل ومن بعد. دجال من الدجاجلة، ويخرج آخر ليطعن في أصحاب رسول الله، وطعنه في القرآن والسنة، لأن الصحابة هم الصحابة هم نقلة القرآن والحديث والعلم والشريعة كلهم، وهم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، كما في حديث مسلم قال صلى الله عليه وسلم: قوم يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. فقال حذيفة بن اليمان وهو أعلم الناس بالصحابة كما قلت قبل ذلك، قال: صفهم لنا يا رسول الله. قال: نعم، قوم من جلدتنا، من ديننا، من مجتمعنا، من وطننا، من بلدنا، قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. فيخرج شيطان ضال من هؤلاء ويقول: رسول الله ليس بخاتم الأنبياء والمرسلين. ثم يطعن في أبي بكر وعمر وعثمان وعائشة وحفصة وجل الصحابة الكرام. وهذا دجال، هذا المجرم، هذا المخرب لدين الإسلام. هؤلاء الروافض الاثنى عشرية الشيعة في إيران، وامتلأ الخليج كله بالإيرانيين. عمان بها، وعلمت هناك من 60% من عمان 60% شيعة روافض اثنى عشرية. يقولون على القنوات التواصل الاجتماعي على أهل السنة والجماعة كفار وزنادقة، ويلعنون يسبون أصحاب رسول الله أفضل الخلق بعد الأنبياء والمرسلين بلا خلاف. وقال كل علماء التفسير بلا خلاف، بينهم منهم الحافظ ابن كثير، قال في قوله تعالى: محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود وصفهم الله بكثرة العمل وكثرة الصلاة وهي خير الأعمال ووصفهم بالإخلاص فيها لله عز وجل والاحتساب عند الله جزيل الثواب. قالوا فالصحابة رضي الله قال فالصحابة رضي الله عنهم خلصت نياتهم وحسنت أعمالهم، فكل من نظر إليهم أعجبوه في سمتهم في هديهم. قال إمام دار الهجرة الإمام مالك بن أنس: بلغني أن النصارى كانوا إذا رأوا الصحابة الذين فتحوا الشام يقولون: والله لهؤلاء خير من الحواريين أصحاب عيسى عليه السلام فيما بلغنا. قال ابن كثير: وصدقوا في ذلك، فإن هذه الأمة المحمدية معظمة في الكتب المقدمة، وأعظمها وأفضلها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد نوه الله بذكرهم في الكتب المنزلة السابقة والأخبار المتداولة. ولهذا قال تعالى في أواخر سورة الفتح: ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فأزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع فكذلك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. آزروه بأبي أنت وأمي يا رسول الله، آزروه وأيدوه ونصروه، فهم معه كالشطئ مع الزرع ليغيظ بهم الكفار. في هذه الآية قال ابن كثير: انتزع الإمام مالك رحمه الله في رواية عنه بتكفير الروافض الذين يبغضون الصحابة، قال الإمام مالك: لأنهم يغيظونهم، ومن غاض الصحابة فهو كافر لهذه الآية، ووافقه طائفة من العلماء. طبعا في كل زمان ومكان، وأصل أهل السنة والجماعة العذر بالجهل، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، رسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. فليس كل من كانوا في إيران والشيعة كفر، لا، الذين علموا، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وعلى ذلك الأحاديث في فضائل الصحابة والنهي عن التعرض لهم بمساء كثيرة، ويكفيهم ثناء الله عليهم. قلت: فكل من سب الصحابة فليس منا ومن أمتنا، وعليه فمن الرعونة والجهل من قال على الهالك مرشد إيران خامنئي أنه شهيد في سبيل الله، بل هو ضال ملحد بالدين، وحال إيران مع إسرائيل ليس دولة إسلامية تحارب الكفار، بل قول الله تعالى: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. فكل من اهتدى بهدي الشيعة والروافض وتكلم بلسانه وصار على طريقتهم وأثنى عليهم إما سرا أو خفاء أو مكرا وانتحل نحلتهم وملتهم فهو ضال مضل هالك عدو لله ورسوله والمسلمين. ولو كان ممن يشار إليه بالبنان فهم يبغضون أهل السنة أكثر من بغضهم لليهود، والله المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله.